حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن آيم حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إما أعطاه إياه. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن الأغر. يؤخذ من هذا أن المؤمن لا يهتم بالذكر والدعاء إلا ولا يتحرك. المؤمن يكون أوقاته مشغولة بالخير تارة بالذكر ولكن يدخل فيها ذكر الله والدعاء حتى لا تذهب عليه الساعات في غفلة. مهما كان في البيع والقراءة أو حاجات أخرى أدخل فيها الذكر والتسبيح والتهليل والدعاء وهكذا في الليل مهما كان مضطجعا أو قائما أو في حديث مع أهله أو غيره لا ينسى الدعاء والذكر بين الأوقات. نعم. يتأكد ويتأكد ويسد الواجب إنما السنة مؤكدة وفي حق العلماء والأخيار والآكد وآكد. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. هذا عند أهل السنة والجماعة من يليق بالله لا يشابه نزول خلقه، نزول يليق به سبحانه ولا ينافي قربه واستواءه على عرشه، هذا شيء وهذا شيء، هو مستوي على عرشه وله العلو المطلق لنزول سبحانه على وجه لائق به، ومع هذا ينزل إذا شاء على ما يشاء ما لا مخلوق فيه إلا هو سبحانه. نزول يليق بالله لا يشابه نزول المخلوقين، بل نزول يليق به لا يملك فيه يده إلا هو سبحانه. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك وأنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى، هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، حتى ينفجر الصبح. حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا محاضر عن كلهم طريق على هذا الليل الأخير بعض هذا الليل بعضها نصف الليل ولكن الأهالي كثيرة متفق على ثلث الليل الأخير. قد حمل بعضهم هذا الاختلاف على اختلاف الليل في الدنيا وأن الليل الدنيا يختلف فيها الليل في الليل وأوله على حسب اختلاف طلوع الفجر وغروب الشمس في فائل الدنيا عن زائل الدنيا. وقد شرح قد ألف في هذا أبو العباس بن رحمه الله كتاب شوف حديث النزول بين كلام الناس وعن هذا النزول في كل بلد بحسبه هنا قاسم الاخر في كل بلد بحسبه يعني يليق بالله لا جناح له حتى جل وعلا في نزول يليق به سبحانه في كل بلد بحسبه. حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا محاضر ابو المورع حدثنا سعد بن سعيد قال اخبرني ابن مرجانه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر،

نعم. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تقريب عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن حطان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ فقام فصلى فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهري يعدلني كذلك فأخذ بيدي من وراء ظهري يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن قلت أفي التطوع كان ذلك قال نعم قلت أفي التطوع كان ذلك قال نعم صلاة الليل. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا هذا من الفوائد أن المصلي يعمل الأشياء التي يحتاج إليها في التعليم التوجيه الإرشاد وإن كانت بالصلاة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس أزاله من اليسار إلى اليمين تقدم أنه لما رأى ينعس فركع أذنه هذه الأعمال وأشباهها مما يرفع عنه الصلاة هو يتقدم بفتح باب العائشة يتقدم في صلاة الكسوف يتأخر في صلاة الكسوف يقتل عليها وعقرب في الصلاة هذه هو أشباه صعود المنبر ونزول كل هذه الأشياء التي قد تقع لها أسباب في الصلاة تغتفر ولا تغتفر المصلي. نعم. عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر المدني ثقة من الرابعة حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا هو ابن جرير أخبرني أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالتي ميمونة فبت معه تلك الليلة فقام يصلي من الليل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالتي ميمونة فبت معه تلك الليلة فقام يصلي من الليل فقمت عن يساره فتناولني من خلف ظهري فجعلني عن يمينه. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حين بات مبعوث من أبيه في الحاجة أو لعل أبا بعثه ليستفيد ويتعلم أو لحاجة أخرى هذه الرواية تبين لنا سبب مبيته مبعوث من والده لأسباب أكثر من ذلك. فتحت رجل فتقدم إليها أو فتحت رجل فتقدم إليها كل أمر شرعي. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة نحو حديث ابن جريج وقيس بن سعد. وفيه من الفوائد أن يجوز أن يبيس المظاهر